السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 30 من شهر محرم لسنة 1432 هجرية، الموافق للخامس من شهر جانفي 2011 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد تكلمنا في موضوع السنة النبوية الشريفة في تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم نأخذ موضوعا في السنة تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. ما موقف العالم إذا تعارضت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أفعاله؟ قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، ننبه إلى أن التعارض لا يكون في النصوص، وإنما التعارض هذا بحسب الظاهر للعالم المجتهد، وليس في حقيقة الأمر، لأن الشريعة الإسلامية لا تناقض فيها. هذا تنبيه مهم. لما تشوف حديث يقول افعل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعله، أو العكس، هذا ما فيش تعارض، ما فيش تناقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نطق بالقرآن فهذا أمر واضح، وإذا نطق بالسنة فإنما ينطق بالوحي ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالتعارض هو في الحقيقة في نظر العالم، في نظر الإنسان، وليس في حقيقة الأمر. فإذا وقف المسلم على ما يبدو فيه تعارض كيف يفعل؟ قبل أن نتكلم عن تعارض القول مع الفعل، نريد أن نعرف حكم التعارض بين القولين، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله آخر. يعني حديث يقول لنا لا تفعلوا كذا وكذا، حديث آخر يقول افعلوا، كيف السبيل إلى الحل في هذه المسألة؟ ذهب جمهور العلماء، يعني أكثرية العلماء، إلى أن العالم المسلم أمام تعارض قولين، أو تعارض القولين من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك خطوات أربعة يحاول بها الوصول إلى الحل، يحاول العالم بها الوصول إلى الحل. الخطوة الأولى الجمع والتوفيق، ثانيا إذا تعذر الجمع يرجع العلماء إلى الترجيح، ثالثا ثالثا نسخ أحد القولين للآخر. رابعا تساقط القولين معا، تساقط القولين معا. نعود. العلماء إذا وجدوا قولين ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، فماذا يفعل العالم؟ أولا يحاول الخطوة الأولى الجمع والتوفيق، الجمع والتوفيق، مثل الجمع بين العامين، الجمع بين العامين بالتنويع، الجمع بين العامين بالتنويع. وبين المطلقين بالتقييد. إذن عندنا قولان للنبي عليه الصلاة والسلام الظاهر أنهم يتعارضان، فالعلماء يحاولوا يجمعوا بيناتهم. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية، لأن الأصل في ورود الدليل هو الإعمال لا الإهمال. يعني إذا جاءك حديثان من النبي عليه الصلاة والسلام يظهر بينهما التعارض، ماشي تاخذ واحد وتخلي واحد، لا، طبعا كنقولوا ماشي تاخذ يعني العالم، تبعوا العلماء في هذا، ماشي احنا نفهموا حنا. فيحاول العالم انه يعمل بالدليلين، يعمل بدليل في وقت ويعمل وفي ظرف، ويعمل بالدليل الاخر في ظرف، وهكذا يكون عمل بالدليلين، عمل بالدليل. هذا هو الاصل، أول خطوة تديرها الجمع أولى من الترجيح، ما تروحش للترجيح مباشرة. هذا مذهب جمهور العلماء، يعني أكثرية العلماء، أكثر العلماء. فإن لم يمكن التوفيق، ما قدروش يوفقوا بين الدليلين، حاولوا ما قدروش، هنا نروح للخطوة الثانية وهي الترجيح. الترجيح إذا تعذر الجمع، الترجيح إذا تعذر الجمع. وطرق الترجيح كثيرة، طرق الترجيح كثيرة، أوصلها الحافظ العراقي زين الدين العراقي، الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله، هذا عالم كبير، الحافظ زين الدين العراقي، إلى أكثر من 100 طريق، من 100 طريق. إذن إذا تعذر الجمع فهنا العلماء يذهبون إلى الترجيح. مثلا كيف الترجيح؟ من طرق الترجيح حديث رواه البخاري ومسلم يعارض حديثا رواه البخاري فقط، ماذا نقدم؟ نقدم البخاري ومسلم لأنه أقوى. حديث رواه مسلم وحديث رواه الترمذي، شكون قدمه؟ مسلم، عند عذر، عند تعذر الجمع. حديث من حضر القصة يقدم على حديث من لم يحضر القصة، حضر القصة على من لم يحضر القصة. مثلا هناك زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إحدى زوجاته، تقول يقول من كان الرسول بينهما، يعني من كان المرسول اللي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم باش يخطب المرأة، يقول تزوجها وهو حلال، يعني ماهوش محرم بالحج، لم يكن محرما بالحج. ابن عباس يقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا في تعارض ولا لا؟ هنا قدم العلماء من حضر القصة على من لم يحضر القصة. إذن عندنا أكثر من 100 طريق للترجيح، هذا مذهب الجمهور. لكن ذهب بعض العلماء، علماء الأصوليين كالحنفية أتباع أبي حنيفة، يقدمون الترجيح على الجمع، يقدمون الترجيح على الجمع، وهذا مرجوح، الراجح هو الجمع مقدم على الترجيح. ثالثا، إذا ما قدروش يرجحوا يبحثون عن النسخ، يذهبون إلى النسخ فيأخذون بالناسخ ويتركون المنسوخ، لكن بشرط أن يعلم المتأخر من المتقدم، أن يعلم الدليل المتأخر فيكون ناسخا، ويعلم الدليل المتقدم فيكون منسوخا. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، إذا تعذر الجمع والترجيح ولم يعلم النسخ يسقط القولان، يعني المسلم يتوقف لا يأخذ بأي منهما، العالم لا يأخذ بأي منهما، وهذا قليل جدا. هذه الخطوة هذه الرابعة قليلة جدا، لأن عندك في الترجيح، عندك في الجمع قبل طرق، فإذا تعذر الجمع تذهب إلى الترجيح، والترجيح شحال من طريق؟ أكثر من 100 طريق. كيف 100 طريق ما تصيبش؟ كيف ترجح؟ لابد تجد، فإن لم تجد تروح للنسخ، وبعض العلماء ذكر أن النسخ هو واحد من طرق الترجيح. أما ترك الدليلين معا والتوقف، هذا قليل جدا، ليس في نفس الأمر، ولكن عند العالم، العالم ما وصلش، يعني اجتهد ما قدرش يجمع، ما قدرش يرجح، يتوقف. ولكن هل يجوز له أن يقلد إذا احتاج الأمر إلى العمل؟ نعم، يجوز التقليد حتى للعالم، العالم يجوز له يقلد عالم آخر إذا بحث وما صابش الحل، يجوز له أن يقلد في بعض الأحيان. إذن التقليد موش حرام كما يذهب بعض العلماء، التقليد حرام، لازم كاع العلماء المسلمين يكونوا يفهموا الدليل ويأخذوا بالدليل، لا هذا خطأ. وإنما التقليد أنواع، التقليد هناك منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب، منه ما هو جائز، منه ما هو سائغ، ومنه ما هو حرام، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. كثير من الشباب خاصة الشباب السني يظنون أن التقليد حرام لا يجوز، هذا خطأ كبير، هذا يؤدي إلى مفاسد. يعني تقليد العلماء كائن ما هو واجب، إنسان لك وش يعرف؟ ما يعرفش، لازم يقلد عالم، ما يخلص برايو. مثل الإنسان أو قاعد في الدار، أذن المؤذن لازم يطلع فوق السطح يشوف الفجر، إذا طلع الفجر ولا لا، لازم يشوف لا غربة الشمس ولا لا باش يصلي المغرب، خلاص المؤذن صلي. العجوزة في الدار والمرأة في الدار، لكن بعض العلماء اللي كان عندهم شوية تشدد في هذا الموضوع، مثل ابن حزم الظاهري، قال لك كي يطلع الفجر حتى تتأكد باللي فجر طلع الفجر أبقى تأكل تبقى تتسحر. كيف هذا؟ قال المرأة في الدار والخدام في المخزن قال لازم يطلعوا فوق الجبل ويشوفوا لا طلع الفجر. خلاص المؤذن أذن حبس الماكلة. تقليد هناك تقليد واجب هناك تقليد جائز وهناك تقليد حرام. تقليد الحرام هو أن يقلد الإنسان بعدما يتبين له الحق والصواب مع غيره تبين له باللي الحق والصواب مع غيره ومع ذلك يصر على التقليد في الخطأ هذا حرام. كذلك تقليد الآباء فيما هو مخالف للشريعة كما بزاف من الناس يديروا أشياء مخالفة للشريعة كي تقول لك عادة الجدود جدودنا خلاوها احنا نتبعوا العادات والتقاليد فهي تبعوا العادات وهذيك العادة مخالفة للشريعة مخالفة للشريعة قول له خليها هذه يقول لك لا هذه من عادة الجدود ما نخلوهاش ويا ليت تتبعوا عادة الجدود في أمور المليحة في الدين في الخرافات تصيبهم متمسكين وفي التبرج قولوا علاه تخلي بنتك تخرج هكذا شبه عارية لابسة السروال مزير لا وراه مجدود هنا كل وقته بوقته يا كل وقته بوقته دركا في هذه الأمور كل وقته بوقته فاتباع العادات والتقاليد إنا وجدنا آباءنا على أمتي وإنا على آثارهم مقتدون أنا هذا تقليد حرام. المقصود أن القول بأن التقليد حرام مطلقا هذا قول خطأ قول خطأ وقد ذهب إليه بعض العلماء مثل ابن حزم مثل الشوكاني ومثل الصنعاني صاحب سبل السلام ومثل صديق حسن خان هذا خطأ. هم هؤلاء علماء أفاضل لكن في هذه المسألة أخطأوا. وهناك من الناس من جعل التقليد للجميع يعني واحد يقرأ الشريعة 4 سنوات ويقرأ على المشايخ والعلماء ويفهم يقرأ أصول الفقه يقولوا لازم تولي أنت واللي ما قراش الدين كيف كيف هذا كذلك هذا مناقض للقول الآخر. الآخر يقول لك تقليد حرام وهذا يقول لك تقليد واجب على الجميع. لا أنت صح ما راكش عالم صح ما راكش جاهل أنت ما راكش عالم يلي قريت سنوات وعندك الأدوات عندك المفاتيح عندك مفاتيح مفاتيح العلم قريت أصول الفقه والتفسير واللغة صح ما زال ما وليتش عالم صح ارتفعت عن درجة العوام والجهال فأنت في الوسط أنت لست مثل الإنسان العامي. هذه هي المسألة. وعلى كل حال هذا إن شاء الله سنذكره لما نوصل إلى درس الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. نكتفي بهذا الدرس في الأصول ونكمل إن شاء الله في الأصول في الدرس القادم.